قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. يقول ابن الصلاح رحمه الله: هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، أو صحة الحديث وسقمه. ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء فكتاب الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للعقيل وغيرها. ومنها في الثقات فحسب فكتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان. ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة تواريخ الرواة، وإن معرفة تواريخ الرواة من أفضل علوم الحديث، ذلك لأن معرفة تواريخ الرواة كان لها أثر في كشف الكذابين من الرواة. ولهذا كان يقول بعض السلف رحمهم الله: لما كذب الرواة في الحديث وفي السماع استعملنا معهم التاريخ، فيقال للراوي: متى سمعت من فلان؟ ويقال له: متى ولدت؟ فينظر في تاريخ ولادته أو في تاريخ سماعه وفي تاريخ وفاة الشيخ، فإن كان الراوي قد أعطى تاريخا للسماع بعد وفاة الشيخ قالوا له: لقد سمعت من فلان بعد وفاته بسنة أو سنتين أو ما إلى ذلك. فكان معرفة التواريخ أمرا هاما في معرفة صدق الرواة. واليوم درسنا يتعلق بمعرفة الثقات والضعفاء. ومن فضل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن سخر لهذا الحديث وللرواية علماء تفرغوا لدراسته متنا وإسنادا، وبينوا كل طبقة من طبقات الرواة، حتى إنهم تمكنوا من معرفة ولادة الرواة ووفياتهم وأين عاشوا، بل عرفوا من أحوالهم ما يقتضي الحكم عليهم بالتوثيق أو بالتجريح. والتوثيق أن يتحقق في الراوي شروط، منها الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة، والعدالة أن يتصف الراوي بملكة وبهيئة تحمله على التقوى وتبعده عن الفسق. ولذلك يعتبر الراوي الثقة من توفرت فيه هذه الشروط: الإسلام والتكليف والعدالة والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. كل هذه شروط مطلوبة في العدالة، يضاف إليها الضبط التام. فإذا كان الراوي ضابطا وكان عدلا وصف بأنه ثقة. أما إذا خف ضبطه فإنه لا يسمى ثقة، بل ربما يقال إنه ضابط، أو يقال إنه صدوق، أو يقال إنه مقبول وما إلى ذلك، لأن هذه الأوصاف تدل على أن الراوي لم يكن على درجة كاملة من الضبط. أما إذا قدح في عدالة الراوي فإن القدح في عدالة الراوي تسلب منه حق الرواية، ويعتبر حديثه حديثا ضعيفا، بحيث إنه إن كان الضبط هو محل الخلل فإنه ينجبر بالمتابعة. أما إذا كانت العدالة مخرومة، كانت العدالة مقدوحا فيها، فإن مثل هذا الراوي لا يصلح حديثه لا للاحتجاج ولا للاعتبار، يعني لا يعتبر حتى ولا في المتابعات، وذلك لأن القدح في العدالة يسلب منه حق الرواية. ولهذا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. واستنبط الفقهاء والعلماء من هذا القول بأن غير العدل لا تقبل منه الرواية. فهنا يبين لنا أن العلماء علماء الحديث بذلوا جهودا كبيرة في تصنيف الرواة وبيان منزلتهم العلمية وبيان مكانتهم في الاحتجاج بالرواية وعدمها، وهذا ما يسمى بمعرفة الثقات وبمعرفة الضعفاء. وعلماء الحديث إنما بدأوا يصنفون الرواة منذ بدأ الكلام على الرواية، فعلم الجرح والتعديل نشأ بنشوء علم الرواية، وكما أن الرواية بدأت يعني منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان الناس يسمعون منه ويبلغون، كذلك كان الناس ينظرون في معرفة من يروي ويسألون عن الراوي. نعم، في طبقات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان الناس يسألون عن العدالة، ذلك لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت لهم العدالة، حيث إن الله جل وعلا أثنى عليهم ورضي عنهم. لكن بدأ الناس يبحثون عن الرواة ويسألون عن عدالتهم وعن معرفة اتباعهم وأهوائهم منذ عصر التابعين. ولهذا يقول ابن سيرين: ما كانوا يسألون عن الرواة حتى ظهرت الفتنة، والمراد بها فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال علماء الحديث: عندما تروى لهم الرواية سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيقبلوا منهم، وإن كان الرجل من غير أهل السنة يعني من أهل البدع لم يقبلوا روايته وردوها. ومنذ ذلك الوقت بدأ الناس يفتشون ويصنفون الرواة، ولهذا ظهرت المؤلفات في تصنيفات الرواة الثقات والضعفاء. لكن أول ما بدأ التصنيف كان الراوي أو كان المصنف يذكر الرواة ويبين أحوالهم سواء كانوا ثقات أو غير ثقات، ثم إنهم رأوا فيما بعد أن يفردوا الثقات عن الضعفاء وأن يفردوا الضعفاء في كتب خاصة. ولذلك نجد أن كبار علماء الحديث ألفوا في الضعفاء، وممن ألف في ذلك الإمام البخاري، وممن ألف في ذلك الإمام النسائي، وكذلك العقيلي، وكذلك ابن عدي، وإن كان ابن عدي وابن عدي أيضا والدارقطني وغيرهم، وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة الحديث وحفاظهم أول ما صنفوا أفردوا الضعفاء عن الثقات. ولعل السبب في إفراد الضعفاء عن الثقات قلة الضعفاء وكثرة الثقات، فقد ألفوا كتبا عامة تجمع بين الضعفاء والثقات، لكن لو لاحظنا نسبة الضعفاء إلى الثقات نجدها نسبة قليلة ونسبة ضئيلة، لذلك سهل التأليف فيها دون التأليف في الثقات. وأما من أفرد الكلام على الثقات فإن هذا من الأشياء التي ألف فيها لكنها تأخرت، ومعلوم أن ممن ألف في هؤلاء يعني الثقات وأفردهم في كتب خاصة ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان، بل إن ابن حبان رحمه الله ألف في النوعين معا، فألف في الثقات كتابه المسمى بالثقات، وألف كتاب المجروحين من المحدثين، وهذا أفرده في الضعفاء. ومن من ألف في الثقات أيضا ابن شاهين، ومن من ألف في الثقات وجمعهم بل في نوع خاص من الثقات الحافظ الذهبي في كتابه الذي سماه بتذكرة الحفاظ. ولهذا قال هنا هو من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة، يعني فإنه الوسيلة، أو فإنه بمثابة السلم وبمثابة الدرج إلى معرفة صحة الحديث وسقمه أو وسقمه إلى معرفة صحة الحديث، يعني معرفة الحديث الصحيح ومعرفة الحديث السقيم، يعني الحديث الضعيف. وذلك لأن ضعف الرواية يتوقف على وجود ضعيف في السند، لأن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته أنه وجرت سنته أنه لم يكل لنا نقل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوام غير ثقات وإلى جماعة ضعفاء، بل إن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يشعر بأن هذا العلم لا ينقله إلا الثقات، أو بأن هذا العلم ينقله الثقات، وإن شاركهم غيرهم فإن مشاركة غيرهم لهم إما تكون تبعا، أما إذا تفردوا بنقل الرواية وهم ليسوا من أهل الثقة فإن هذا مما لا يقبل، لأنه مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى، ولمخالف لما أخبر به عليه الصلاة والسلام حيث قال ليحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. فدل إن كان هذا على سبيل الخبر، لأن هذا الحديث ذهب بعض العلماء على أنه خبر في قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، فيكون ذلك من باب الإعجاز ومن باب المعجزات، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم وهذا الدين إنما يتصدى لنقله الثقات. وهذا الأمر قد تحقق في الأحاديث التي اعتمد العلماء عليها في الاحتجاج، فإنها انفرد بنقلها الثقات، وإن رواها غير الثقات فذلك على سبيل التبع. وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث وإن جاء بصيغة الخبر إلا أنه يراد به الإنشاء، ويدل لذلك الرواية التي جاءت فيها بقوله ليحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، أي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأنه يجب على الثقات أن يتصدوا لنقل السنة، فدل بهذا الخبر بالمفهوم، يعني بكونه خبرا أو بكونه إنشاء، على أن الحديث والعلم لا يستقى إلا من الثقات. قال ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، يعني في مؤلفات كثيرة ألفات في أصناف الرواة خاصة فيما يتعلق بالثقات والضعفاء. يقول منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للعقيلي. وهذه الكتب الثلاثة كلها قد من الله بطبعها، فهي مطبوعة متداولة بين الناس، ويزيد عليها أيضا كتاب الضعفاء للذهبي وكتاب الضعفاء لابن عدي وغيرها من ما ألف في الضعفاء. قال ومنها في الثقات فحسب، أي كتب ألفت في الثقات دون غيرهم، ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان، وهذا الكتاب ألفه الحاكم وصنف فيه الثقات طبقات، فبدأ بذكر الصحابة ثم أتبعهم بذكر التابعين، وقسم التابعين إلى طبقات، كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، وهكذا يعني إلى أن استقر الكتب يعني إلى القرن الثالث الهجري، ذكر فيه الرواة الذين وصفوا بالتوثيق، لكن ينبغي أن يشار إلى مسألة هامة، وهي أن ابن حبان له منهج في التوثيق يختلف عن سائر علماء الحديث، ذلك أن ابن حبان يرى أن الأصل في الرواة العدالة، ولذلك ذكر في كتابه من يعرف ومن لم يعرف ومن لا يعرف، حتى إنه ذكر بعض المجاهيل فيقول في الراوي فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده وهو ثق، اعتمادا على القاعدة أن الأصل في المسلمين العدالة، لكن علماء الحديث يقولون لا، العدل لا بد أن يشهد اثنان بعدالته، أن يروي عنه اثنان أو أكثر من اثنين، ولا بد من التصريح بعدالته، لأنهم يرون أن هذا الحديث أنه دين، وأنه لا يمكن قبول الدين إلا من العدل، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا ألا نقبل الشهادة إلا من عدل، والحديث إنما هو شهادة، لأن الراوي يشهد بأنه سمع شيخه يخبر بذلك عن شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتبروا شروط الشهادة في الرواية، ولهم في ذلك مقارنة بين الرواية وبين الشهادة، فاشترطوا في الرواية شروط الشهادة، وربما ضافوا عليها أو نقصوا منها، وقد مر معنا من ذلك شيء كثير، الفرق بين الرواية وبين الشهادة، حيث إنهم اعتبروا في الرواية كل ما يؤدي إلى الضبط وما يؤدي إلى صحة النقل، وإن فارقت الشهادة الرواية الشهادة مثلا في العدد وفي الرق والحرية وفي الذكورة والأنوثة، لكنها لم تفارق الشهادة من حيث الضبط ومن حيث العدالة. هذا ما يتعلق بكتاب ابن حبان، وقد ألف ابن شاهين أيضا كتاب في الثقات، لكن جل العلماء إنما ألفوا الكتب في سرد الرواة ثم يتكلمون عليهم ويحكمون لا عليهم بأحكام خاصة يطلقونها في الجرح والتعديل. قال ومنها في الثقات فحسب، فكتاب الثقات لابن حبان لأبي حاتم بن حبان، ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري، يعني المراد به التاريخ الكبير، وتاريخ ابن أبي خيثمة وهو زهير بن حرب، ألف كتابا في التاريخ، لكن هذا الكتاب لا يزال في عداد المفقود، أو إن وجد فقد وجد منه جزء وإلى الآن لم يظهر في عالم المطبوعات. يقول وما أغزر فوائده، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وقد مر معنا إجراء مقارنة بين كتاب التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ذلك أن الإمام البخاري لما ألف كتابه واطلع عليه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي قالوا إن هذا كتاب جيد ينبغي أن يؤلف مثله، فعكف ابن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم يسأل أباه ويسأل أبا زرعة عن الرجال الذين ذكروا في كتاب التاريخ الكبير للبخاري ويعطون آراءهم في هؤلاء الرجال، فألفوا بذلك كتابا سماه ابن أبي حاتم بالجرح والتعديل. ومن ذلك أيضا كتب أخرى يعني في هذا الباب، ككتاب تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ مصر وغير ذلك من الكتب التي ألفت على حسب المدن أو ألفت على حسب الرواة أو ألفت على حسب الطبقات، كطبقات ابن سعد وكطبقات خليفة ابن خياط وكتاريخ خليفة ابن خياط، لكن بعض التواريخ تختلف حيث إنها رتبت على السنوات، وبعض التواريخ إنما قصد بها التأليف بالرجال، وهذه غالبا ما ترتب وتصنف على حسب الحروف. قال روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة أو جزرة يعني الملقب بجزرة قال أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان ثم بعده أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل له كتاب يعني أو كتب ألفت لكنها نسبت إلى غيره وهي عبارة عن مسائل كان تلاميذه يسألونه عن الرجال فيسأل فكتاب مسائل عبد الله ابنه عبد الله ومسائل ابنه صالح ومسائل أبي داود ومسائل إسحاق الكوسج كل هذه مسائل سئل على الإمام أحمد بن حنبل فيها عن الرجال فكان يعطي. وكذلك ما رواه عنه ابنه عبد الله من كتابه المشهور والمسمى بالعلل ومعرفة الرجال هكذا اسم كتاب الإمام أحمد العلل ومعرفة الرجال وهذا الكتاب قد طبع في مجلدين. وأما يحيى بن معين فله كتاب التاريخ المعرفة والتاريخ وهذا الكتاب أيضا قد طبع أيضا في مجلدين وإن كان قد ظهر في 4 مجلدات إلا أن المجلدين الأولين يمثلان الكتاب والمجلدين الآخرين عبارة عن ترتيب للكتاب ترتيبا أبجديا. قلت وهؤلاء يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به وإلا فالكلام فيه جرحا فالكلام فيه جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وجوز ذلك يعني الكلام في الجرح والتعديل لأن ظاهره أنه يشبه الغيبة لكنه جوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها يعني عن الشريعة أو عن الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة ورويت عن أبي بكر بن خلاد قال ورويت عن أبي بكر بن خلاد قال قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة يعني يخاصمونه لأنه تكلم فيهم وجرحهم ورد رواياته. فقال يعني يحيى رحمه الله لئن يكونوا خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي يعني فخصومتهم أهون من خصومته صلى الله عليه وسلم طالما أنه ترجح له أن هذه الأحاديث لا تصح لأن الرواة قد قدح فيه. قال وروينا أو بلغنا أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك فقال له يا شيخ لا تغتاب العلماء فقال له ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيبة. ويروى أيضا عن أحد علماء السلف أنه قال لإسحاق بن راهويه أو ليحيى بن سعيد القطان يقول إنكم تتكلمون في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة فبكى رحمه الله لما سمع هذه المقالة ثم قال معتذرا إنما نفعل ذلك صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأحسب أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم وقد قيل إنه كان يعد ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقي عليه الدهر عارها، يعني هذا ما يطلب فيه الحافظ ابن الصلاح من أن من يراد أن يتصدى للجرح والتعديل ليكون متوثقا مما يقول. وأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال مثل ما ذكرناه، يعد من الأبدال من مثل ما ذكرناه خافة فيما رويناه أو بلغناه أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة و200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن. قال: وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطال على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قال المؤلف: وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد، فجرحوهم بما لا صحة له، من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو إمام حافظ ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه. وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء، وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه، فكان ذلك. ولهذا علماء الحديث وضعوا قاعدة يقولون: إن جرح الأقران بعضهم في بعض لا ينبغي أن يقبل. وقالوا أيضا: إن الراوي إذا جرح راويا، أو أن الراوي إذا جرى عليه أو فيه جرح وتعديل، فكيف يسار وكيف يرجح؟ فقالوا: إذا تعارض في الراوي جرح وتعديل، فإما أن يذكر الجرح مفسرا أو يذكر مبهما، فإن ذكر الجرح مفسرا قدم على التعديل، أما إذا ذكر الجرح مبهما ولم يفسر فالتعديل يقدم عليه، لأن الجرح لا بد أن يفسر، ولأن بعض الرواة قد يجرح بعضا في أمر لا يستوجب الجرح، كما يروى عن رجل أنه قال: ذكر فلان عند شعبة أنه قال في راو إنه ليس ثقة، فقيل له: ما سبب ذلك؟ فقال: ذكر عند شعبة فامتخط شعبة. واعتبر امتخاط شعبة كافيا في الحكم على الراوي بالجرح، مع أن هذا قد يكون على سبيل المصادفة، وقد يكون ذلك يعني أمرا جاء دون قصد. وأيضا ذكر رجل فقيل إنه ليس بثقة، فلما سئل عن ذلك قال: لقد رأيته يركب على برذون، أي لقد رآه قد ركب فرسا أو برذونا ثم أخذ يجري عليها. واعتبر ذلك من خرم المروءة أو من خوارم المروءة، مع أن الجري على الفرس والركوب على البرذون والإسراع به وإركابه لا يعد من خوارم المروءة. ولهذا يقول العلماء: إنه إذا تعارض الجرح والتعديل، فإذا كان الجرح مفسرا ومقبول قبل، وإلا فإنه يقدم التعديل على الجرح، لأنهم يقولون إن المجرح عنده علم زائد، لكن هذا العلم لا بد من أن يضمن الناس عدم خضوعه للأهواء، فإذا كان قد خضع للأهواء فعندئذ لا يقبل، وهذا معنى قولهم لا بد وأن يفسر. قال: وروينا عن أبي على الخليلي، وهذا له كتاب اسمه الإرشاد في معرفة علماء البلاد. الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. أما قولي على أن كلامه، والمراد به مين؟ النسائي. فيه تحامل يعني على أحمد بن صالح، ولا يقدح كلام أمثاله يعني أمثال النسائي فيه. قلت والقائل الحافظ العراقي الحافظ ابن الصلاح النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوية. إيه بس وما ذكره بيتا. كان وجهه يعني أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة. يعني هذا الكلام لا ينبغي أيضا أن نطرح كلام النسائي على إطلاقه مطلقا، لكن يقول إنه قد يكون له سبب، وإن كان فيه يعني كما يقول العلماء تشدد في الجرح والتعديل. ولذلك علماء الجرح والتعديل يصنفون المجرحين والمعدلين من الرواة إلى ثلاثة أصناف: قسم متشدد ويعدون النسائي منهم، وقسم متساهل ويعدون في التوثيق ابن حبان، وفي التجريح يعني غير ابن حبان، وقسم ثالث وهم المعتدلون. وفي الحقيقة إن التوثيق والتجريح أيضا حتى هذا التقسيم وهو التشديد والتساهل والتوسط ليس على إطلاقه، وإنما يختلف باختلاف عناية المجرح. فبعض العلماء كان يعنى ويهتم في هذه المسائل بأهل البدع، فيجرح أهل البدع تجريحا شديدا، ومنهم من يعنى مثلا بقضايا الاختلاط وقضايا الحفظ وسوء الحفظ، فقد يجرح الراوي نتيجة خطئه في حديث أو حديثين. ومنهم من يكون عنايته أو من تكون عنايته في التجريح والتعديل السماع، فإنه يجرح الراوي لمجرد قيام شبهة بعدم السماع. ولذلك هذا التصنيف وهو كونه متساهل أو متشدد إنما ينبغي أن ينظر إلى ما يعتني به المجرح والمعدل، فإذا كان يعنى بشيء معين فقد يكون تجريحه وتعديله تبعا لما يعنى به. ولذلك العلماء في هذا الباب يقارنون بين أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، ويقارنون بين آرائهم وبين علاقة هؤلاء المجرحون بالمعدلين وبالمجرحين. فإن كانت العلاقة علاقة قر بأن كانوا أقران أو بأن كانوا يعيشون في زمن واحد وبينهم تنافس، ففي هذه الحالة قد لا يقبلون قول المجرح في المجرح على إطلاقه، بل يفتشون ويبحثون عن قرائن تؤكد وترجح أو تنقض ذلك التجريح وذلك التعديل. قال: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوي لها في الباطن مخارج صحيحة تعمي عنها بحجاب السخط لها مخارج صحيحة تعمي عنها بحجاب السخط لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة. وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع 62: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. وفي الحقيقة إن تقييده بقوله في آخر عمره هذا القيد لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن بعض الرواة قد خلطوا وعاشوا بعد الخلط زمنا طويلا، فليس كل من اختلط إنما كان ذلك في آخر عمره. والاختلاط بمعنى أنه لا يؤدي الرواية على الوجه الصحيح، قد يكون لها أسباب، من أسبابها المرض وذهاب العقل، ومن أسبابها الكبر والخرف، ومن أسبابها ضياع الكتب، ومن أسبابها اختلاط الكتب. ذلك أن الناس كانوا يكتبون كتبهم في صحف، وكانت هذه الصحف توضع بعضها إثر بعض، ولم تكن ترقم الصفحات، ولم تكن توضع الإشارات التي تبين توالي الصفحات، فقد يأتي شخص ويغير من وضع الصفحات في الكتاب تقديما وتأخيرا، فعندئذ يختلط الكتاب. ولربما أدرك بعض طلبة العلم خاصة الكبار منهم، كثيرا من الكتب كانت تطبع على هيئة ملازم ويؤتى بها على هيئة ملازم، وقد لا تصنف أو ترتب صفحاتها، فإذا قدمت ملزمة على ملزمة أو صفحة على صفحة فإنها تسبب خلط الكتاب. هذه قد تكون أحد الأسباب أيضا. ولهذا كان العلماء يعتبرون المخلط، خاصة الذي يعتمد على كتابه، بأنه يغيرون له في الكتاب، فإذا استطاع ترتيبه وإعادته مرة أخرى عرف أنه يحفظ حديثا. أما إذا اختلط عليه الكتاب ولم يدري أوله من آخره فإن هذا يعد نوعا من الإيه؟ من التخليط. وهذا النوع عني أيضا به العلماء لأنه يبين مدى ضبط الراوي من عدم ضبطه، ولذلك كانوا يتتبعون الرواة ويبينون هؤلاء الرواة إن كانوا قد اختلطوا أو لا، ولهم في ذلك قواعد يسيرون عليها. يقولون الرواة الذين اختلطوا أو المختلطون من الرواة، إما أن يعرف تاريخ اختلاطهم ومن روى عنهم قبل الاختلاط، أو لا يعرف. فإذا عرف الراوي وعرف متى اختلط، وعرف الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، قبلت رواية من روى عنه قبل الاختلاط، وردت رواية من روى عنه بعد الاختلاط. وإذا كان الراوي غير معروف إن هل روى عنه قبل الاختلاط أو لا، يتوقف في روايته حتى يتبين أنه سمع قبل الاختلاط أو بعد. أما الراوي الذي لا يعرف ذلك عنه فيتوقف في قبول روايته وترد. هكذا صنف الفقهاء روايات المختلطين حتى لا يقع في ذلك شطط، إذ تقبل رواية من اختلط وقد ترد رواية من روى قبل الاختلاط. إلا أن العلماء لهم قاعدة، وهي أن ما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن رواة اختلطوا فإن ذلك محمول على قبول روايتهم، لأنها أخذت عنهم قبل الاختلاط. وهذا النوع من الحديث صنف فيه عدد من العلماء في الرواة المختلطين، فصنف في ذلك عدد من العلماء، من أشهرهم سبط بن العجمي، حيث ألف كتابه المسمى بالاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط. الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط. وهذا الكتاب بعض الناس يجري فيه نوع من التحريف فيقول اسمه الاعتباط، لكن الكتاب سماه صاحبه من الاغتباط من الغبطة، فكأنه يرى معرفة من اختلط من الرواة وتعليمه لمن لم يعرف هو شيء مما يغبط عليه طلبة العلم، لأنه أمر من الأمور النادرة. قال: هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف أو اعتنى به، مع كونه حقيقا بذلك جدا. ومعنى قوله حقيقا بذلك جدا يعني مع كونه أمرا مطلوب يستحق أن يصنف الناس فيه. وهذا الكلام من ابن الصلاح رحمه الله إنما قاله قبل أن يصنف سبط بن العجمي كتابه. نعم، قال: وهم منقسمون يعني والمختلطون، فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره يعني كان مبصرا ثم عمي، وكان يعتمد في حديثه على كتابه ثم أصبح يلقن فيتلقن، أو لغير ذلك. والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط في آخر الباب، يعني كأنها قاعدة عام تخرج على ما ذكر على سبيل الخصوصية من أن كل راوي أخرج له في الصحيحين وإن كان قد وسم بالاختلاط فهذا محمول على أنه روي عنه قبل الاختلاط. فرأيت أن أذكر ما عرف في تلك التراجم مما سمع منهم قبل الاختلاط، ممن سمع منهم قبل الاختلاط أو بعده، وأذكر من روايته عن المذكورين في الصحيح حتى يعرف أن ذلك مأخوذ عنه قبل الاختلاط كما ذكره المصنف. فإذا الحافظ العراقي رحمه الله يوافق الحافظ ابن الصلاح في تلك القاعدة، وهي أن رواية من روى أن من أخرجت له رواية في الصحيحين فروايته محمولة على أنه أخذ عنه ذلك قبل الاختلاط. قال: حتى يعرف أن ذلك مأخوذ عنه قبل الاختلاط كما ذكره المصنف، وذلك من تحسين الظن بهم. من تحسين الظن بمن؟ ومن تحسين الظن بهما يعني بالشيخين البخاري ومسلم، لتلقي الأمة لهما بالقبول كما قيل فيما وقع في كتابيهما أو أحدهما من حديث المدلسين بالعنعنة، والله أعلم. لأن المدلسين بالعنعنة الأصل أن لا تقبل رواية واحد منهم إلا إذا صرح بالسماع، وما جاء في الصحيحين حمله العلماء على أن ذلك مما صرح فيه بالسماع أو مما له حكم السماع، مما له حكم السماع حكما لتنزيل هذين الكتابين المنزلة التي نزلتها الأمة حيث تلقتهما بالقبول. لا، ليس ذلك على سبيل الإطلاق، هذا ربما في كتاب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كثيرا ما يورد رواية وترجمة الغرض منها إثبات السماع حيث التصريح. وأما بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله فإنه كان اشترط في المقدمة أن العنعنة تحمل على السماع إلا إذا كان الراوي مدلسا فلا بد من تتبع السماع، فإذا أخرج حديثا بالعنعنة لراوي مدلس ينبغي أن يحمل ذلك على أن الإمام مسلم رحمه الله تتبع روايته ووجد أنه قد سمع ممن روى عنه بالعنعنة فيحمل ذلك أيضا. قال: قوله: فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان وشعبة إلى آخر كلامه، يعني إلى آخر كلام ابن الصلاح. يقول: وقد يفهم من كلامه في تمثيله بسفيان وشعبة من الأكابر أن غيرهما من الأكابر سمع منه في الصحة، وقد قال يحيى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان، إلا شعبة وسفيان. فكأن يحيى بن معين رحمه الله لا يثبت سماع أحد من عطاء بن السائب قبل الاختلاط إلا سفيان وشعبة. وهذا التمثيل الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله في كتابه كأن ظاهره أن أمثال سفيان وشعبة يأخذون حكم سفيان وشعبة، لكن قول يحيى بن معين ينقض ذلك حيث لم يثبت هذا الحكم إلا لسفيان وشعبة. ولهذا قال جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال أحمد بن حنبل سمع منه قديما شعبة وسفيان، أي من عطاء بن السائب. وقال أبو حاتم الرازي قديم السماع من عطاء سفيان وشعبة. فهؤلاء الأئمة أثبتوا السماع الصحيح لسفيان وشعبة، يعني ومن عداهم ليس له ذلك. قال وقد استثنى غير واحد من الأئمة مع شعبة وسفيان حماد بن زيد، أي أنه سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط حماد بن زيد. قال يحيى بن سعيد القطان سمع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل أن يتغير. وقال النسائي رواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. انتهى يعني كلام سفيان. وفي موضع آخر حديثه عنه صحيح، يعني حديثه عن مين؟ حديث حماد بن زيد عنه يعني. وصح أيضا حديثه عنه يعني عن حماد بن زيد، حماد بن زيد عن عطاء. وصحح أيضا حديثه عنه أبو داود والطحاوي حيث حكموا بصحة حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب كما سيأتي، وكذلك الإمام الطحاوي كما سيأتي. ونقل الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن المواق في كتابه بغية النقاد الاتفاق على أن حماد بن زيد إنما سمع منه قديما. قال واستثنى الجمهور أيضا رواية حماد بن سلمة عنه أيضا. إذن كان مستثنوا شعبة وسفيان والحمادين. فممن قاله يحيى بن معين وأبو داود والطحاوي وحمزة الكتاني. فروى ابن علي بالكامل عن عبد الله بن الدورقي عن يحيى بن معين قال حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم. وهكذا روى عباس الدوري من عن يحيى بن معين يعني روايته عن حماد بن سلمة. وكذا ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين فصحح رواية حماد بن سلمة عن عطاء. وسيأتي نقل كلام أبي داود في ذلك. وقال الطحاوي وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا سوى من أربعة لا من سواه، وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. وقال حمزة بن محمد الكتاني في أماليه حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء بن السائب. نعم. قال عبد الحق يعني الإشبيلي في كتابه أو في الأحكام يعني في كتابه المسمى بالأحكام، لكن نحن نعرف أن عبد الحق الإشبيلي له كتابان الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، وقد ذكر هنا الكتاب مطلقا لم يقيده بأيهما. قال في الأحكام إن حماد بن سلمة ممن سمع منه بعد الاختلاط حسب ما قاله العقيلي في قوله، يعني نقل ذلك عن الإمام عن الحافظ العقيلي.

وعبد الوارث بن سعيد. قال أبو حاتم الرازي: وفي حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة، لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وهذا يوافق ما قاله العقيلي، إلا أن أبا حاتم لم يقل إن حديث أهل البصرة عنه مما سمع بعد الاختلاط كما قال العقيلي، بل ذكر أن في حديثهم عنه تخليطا، أن في حديثهم عنه تخليطا وهو كذلك. وقد صرح أبو داود بأنه قدمها مرتين، والتخليط إنما كان في الثانية.